سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وفي كتاب الله كسنا مكتبا به وما سن النبي مكتبا عليه أجمع على أعلام المؤمنين زكت منهم الأحلام وأكرم العباد عند الله من يكون بعلمه بالله وأكرم العباد عند الله من يكون بعيشه بالله وأكرم العباد عند الله من يكون بعيشه بالله اتباع السلف الهدى فيه وسيلة للأمن والنجاة ولنجعل الختام بالشهادة تفاؤلا لرتبة السعادة لأننا لا إله إلا الله قد تضمنت جملتها ما يعتقد في حق ربنا وفي حق الرسل سيدنا للورى هذا السبل. وفي كتاب الله أسنى مكتبا به في كتاب الله تعالى لمن فهمه على وعلى ما فهمه عليه الأقدمون أسنى أرفع مكتبا به ملك الإنسان وما سن الرسول المصطفى لقد كان لكم من في رسول الله أسوة حسنة. ففي كتاب الله تعالى لمن طبقه بما فهمه به علماؤنا الأقدمون وما سن النبي صلى الله عليه وسلم المكتفى كفاية تكفينا عن غيره وقول بما فسره به الأقدمون احترازا من أفكار الحاضرين فإن سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي نفعنا الله ببركاته يقول في مراق السعود من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بما عمل النص مما يحول من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى آية أو حديث لم يتقدم له الأقدمون حرام أن يتدخل لأنه عامي والله تعالى قال له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون غير المجتهد بالنسبة للمجتهد جاهل. ولذلك قال شيخنا المراد الحاج في فتواه رحمه الله تعالى ونفعنا بهم جميعا في فتواه التي تعرض فيها لزيغ أهل هذا الزمان وتطاولهم على المجتهدين وإحرافهم عن التقليد وعالم الوقت إذا هو استدل بالذكر والحديث ضل وأضل لأنه لا يعلم ناسخه ومسوخه ومقيده وخاصه وعامه ولا يعلم الأخير من المتقدم ولا يعلم أسباب النزول وإن عرف البعض فهو ناقل حقيقة ليس له علم حقيقة. ولذلك قال سيدي عبد الله بن حاج إبراهيم رحمه الله تعالى ونفعنا به أيضا في آخر مراق السعود والمجمع اليوم عليه لا ضعه وقف غيره الجميع منعه حتى يجيء الفاطم المجدد دين الله انه شرك. وما عليه ولذلك قال وما عليه اجمع الاعلام فالذي اجمع عليه الاعلام الان الاربعه ما يعتقدونه وما يدينون الله تعالى به والمجمع اليوم عليه الاربعه وقف غيره الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. قال بعدها أهنيت ما جمعه اجتهادي وضربي الأوار والأجل آخر مراقص. ومن أين أخذ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم مراقص السعود فاسمعوا بعض الذين أخذ منه قال كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويح مطالعا لمن حلول لامعة مع مع حواشي تعجب المطالع أولئك العلماء أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعت أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا من جميع المذاهب من جميع الأمة الإسلامية أجمعوا جميعا. من قال أن سيد عبد الله خير من جبريل فقل له أنت أخذت الكذب من جبريل وأنا أخذ قال أنا قال أنهيت ما جاء